Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'del rıda. Ve lekel hamdu fil ula vel ahira. Es'allahil azim, Rabbil arşil azim, en yerzukna ve yekum el ikhlas fil kavl ve fil amel. Ve en yenfa'na bihazel amel yevme la yenfa'u malun ve la benun. آمين يا رب العالمين. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ رحمه الله بشرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا عن صفات المولى تبارك وتعالى، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتكلمنا في الدرس الماضي من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا ايه ولا تعطيل، والتحريف يكون في اللفظ ويكون في الايه في المعنى. قال ومن غير تكييف، وتكلمنا عن هذا باستفاضة بفضل من الله في الدروس الماضية. قال ومن غير تكييف، هنا قرر من غير، فقال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني لا يجوز أن أحرف في اللفظ ولا يجوز أن أحرف في المعنى. أحرف في اللفظ كما قال الأشعرة، استوى بمعنى استولى، وينزل ربنا ينزل رحمته، فهذا تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. كذلك هذه عادة الأشعرة أو عادة المخالفين عامة في صفات المولى تبارك وتعالى، كما هي قاعدتهم في ذلك، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أول أو فوض ورم إيه تنزيه، يعني أنت كده بتنزه المولى تبارك وتعالى، وهذا طبعا خطأ كبير جدا جدا. ولكن المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فهذا هو المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تعطيل. وتكلمنا عن التحريف والتعطيل باستفاضة في الدروس الماضية. قال ومن غير تكييف، هنا قرر من غير، فقال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان، لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل. يبقى التكييف والتمثيل غير الايه غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتمثيل يدخل في المجسمة، والتحريف والتعطيل يدخل في المعطلة. يبقى التكييف والتمثيل هكيف يد الله، يبقى شكلها ايه؟ استواء الله شكله ايه؟ نزوله شكله ايه؟ ساقه شكلها ايه؟ المسائل دي كلها، يبقى هو بيكيف المولى تبارك وتعالى وبيمثل المولى تبارك وتعالى، فهذا اقرب للمجسمة. انما التحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة. ولهذا قال العلماء الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. خلي بالكم من القاعدة دي، مهمة يا جماعة بالله عليكم. يبقى القاعدة دي بيقولوا عليها ايه؟ الممثل يعبد صنم، يعني اللي بيمثل صفات المولى تبارك وتعالى ده يعبد صنم. طيب والمعطل يعبد عدما، طب ازاي الكلام ده؟ المعطل يا عم يد الله يقولك لا، ما يعطلها يعني يخليها خالية ما يثبتهاش. طب استواء الله يعطله، طب نزول المولى يعطله، وجاء ربك والملك صفا صفا يعطل هذه الصفات. فالمعطل يعبد عدما، لما انت عمال تعطل كل صفات الله عز وجل وتنفي كل صفات الله، ولا تثبت صفة للمولى تبارك وتعالى، ولا تثبت صفة للمولى تبارك وتعالى، يبقى المعطل يعبد عدما، يعبد عدما. طيب والممثل يعبد صنما، لو عدت تمثل صفات الله بصفات المخلوقين او باي صفات، شكله ايه؟ طب يده شكلها ايه؟ طب القدم او الساق او الامور دي كلها. يبقى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تمام. طيب والسني يعبد الها واحدا فردا صمدا. يبقى القاعدة دي اتمنى كتابتها والانتباه إليها. يبقى الممثل يعبد صنما، إحنا مش مجسمين، الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا. يبقى إحنا بنعبد الحمد لله، بنعبد إلها واحدا فردا صمدا. لما؟ الجواب لأنه جسم فتخيل إله على نحو ما، فعبد هذا المتخيل فصار صورة فصار صنما. أما المعطل فهو يعبد إلها ليس له صفة أو ليس له أسماء أو نعوت، فإذا كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدما محضا كفعل الجهمية. الجهمية كما قلنا قبل ذلك يقول لك نحن نؤمن بأن الله شيء ولا يتصف بشيء، هو شيء ولا يتصف بشيء، ينفون عن الله كل الأسماء والصفات. إذن أنت معطل، إذن أنت تعبد عدما، عدم سبحان الله، أنت كده بتعبد عدم. هذا بالنسبة للجهمية. طيب بالنسبة للمجسمة أنهم يمثلون صفات المولى تبارك وتعالى بصفات الخلق، فهذا يعبدون صنم. ليه؟ لأنهم يجعلون صورة للمولى تبارك وتعالى. قال ومن غير تكييف. التكييف من كيف أو من كيف الشيء يكيفه تكييفا، إذ جعل له كيفية. يبقى التكييف جعل له إيه؟ كيفية. والتكييف معناه أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية، قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال وقد لا تكون معلومة المثال. مثال ذلك أن يجعل اتصاف الله عز وجل باليد على مثال يعلمه، يعني يصف يد الله كمثال يعلم أي يد بقى، فيجعل الكيفية على نحو ما، كمن يقول مثلا إن الله عز وجل استوى على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا، يقول لك الله استوى على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا، هذا برضو غلط. فقد يكيفها بما عهده فيكون تمثيلا، وقد يكيفها بشيء خيالي في ذهني فيعد تكييفا من غير مثال. ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع؟ لما عطف المصنف رحمه الله عليه التمثيل بالواو، والواو تقتضي المغايرة، دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم، يعني يخترع له كيفية لا مثال له. وإن كان التمثيل يدخل في التكييف، لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل. فكيف يكون التكييف؟ مثلا يتخيل صورة ليد الله عز وجل، أو يتخيل صورة لاستواء الله عز وجل، أو يتخيل صورة وحالا لنزول الله عز وجل، أو يتخيل صورة وحالا لغضب الله عز وجل، هذا كل تكييف. طب كيف يده؟ كيف استوائه؟ كيف نزوله؟ كيف غضبه؟ كيف رضاه؟ يقعد يسأل عن الكيفية ويصور صورة، يصور صور لهذه الصفات ويكيف هذه الصفات. وهذا أمر نحن منهيون عنه، نعبد إلها واحدا فردا صمدا نوحده سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل. وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة، لأن المجسمة على قسمين، مجسمة مكيفة، وهم الذين جعلوا الله عز وجل على كيفية اخترعوها في أذهانهم ليس لها مثال، ومجسمة ممثلة، وهم الذين جعلوا الله عز وجل جسما على مثال يعلمونه مثل مخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التكييف، ونفيه لا شك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن. فإذا وصف الله عز وجل بصفة أو يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها. المسألة دي وصلت يا جماعة، ودي مهمة جدا. يبقى من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن، فإذا وصف الله عز وجل يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها. يبقى نؤمن بمعناها ولا نعرف كيفيتها. معلش عيد آخر شيء. شيخ حاضر حاضر. طيب نحن نؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى أخ صالح، نسأل الله يبارك فيكم جميعا، نؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تحريف، لا نحرف، ما تحرفش صفات الله عز وجل. له بصر، له سمع، له استواء، له نزول، له صفات، له صفات الله عجل أخبرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل، نؤمن بهذه الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، لا نحرف الصفة كما قلنا ولا نعطلها ولا نكيفها. يعني لا نكيفها، نؤمن بمعناها ولا نكيفها. طيب هو كيف استوى؟ واحد يقول لك أصل قاعد على الكرسي كده، قاعد على الكرسي وله عرض وله طول، والعرش كده هو الكرسي، قاعد على الكرسي. لا، طب يده ازاي؟ لها 5 صوابع، طب لها 6 صوابع، طب لها 10 صوابع، طب ايديه زي ايدينا كده، الله اعلم. نؤمن بمعناها ان اليد نؤمن بمعنى اليد ولا نعرف كيفيتها. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا، أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن. فإذا وصف الله عز وجل يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها. ولهذا قرر الإمام مالك رحمه الله هذه القاعدة آخذا لها من قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لمن سأله عن الاستواء، بص بقى لما كنا العقيدة سليمة عند الإمام مالك، فنتعلم من الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها الكيف مجهول والإيمان به واجب. لماذا قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول؟ ها، ممكن حد يجيبني على السؤال ده؟ عشان في روايتين للإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم والكيف غير معقول. ها، هل حد عنده إجابة على هذا السؤال؟ ليه الإمام مالك قال والكيف غير معقول؟ ها، اللهم استعان. مين يجاوب وأدعو له دعوة طيبة؟ ها يا أحباب، كتيبة التوحيد: ليس كمثله شيء، لماذا قال والكيف غير معقول؟ يعني الله جل استوى على العرش، ولكن كيفية الاستواء الغيبية لا يستطيع بشر أن يتفكرها. ممتاز، ربنا يبارك فيك يا أخ والله. فعلا، بص بقى، ولكن كيفية الاستواء لا يستطيع عقلنا. ممتاز، لا يستطيع لحطبي. فعلا يريد تثبيت تعليق الأخ الصالح، ما شاء الله تبارك الله. يعني الله جل وتعالى استوى على العرش، ولكن كيفية الاستواء غيبية لا يستطيع بشر أن يتفكرها أو يعقلها. إجابة طيبة جدا. أنت عقلك محدود، احنا قلنا مدارك العقل خمس، البصر والسمع والشم واللمس والتذوق. دي المدارك العقل، يعني دي المدارك العقل بيجمع منها المعلومات. طيب، المدارك دي ضعيفة جدا، يعني البصر له حدود، والسمع له حدود، واللمس والتذوق والشم له حدود. فأنت لا تستطيع بعقلك أن تحيط بالمولى تبارك وتعالى، لا تستطيع بعقلك أن تحيط بالمولى. احنا قلنا قبل ذلك: لا تدرك الأبصار ويدركها. نعم، تكلمنا قبل ذلك: سبع سماوات مسيرة ما بين السماء وسماء 500,000 عام، ثم الماء فوق سبع سماوات، ثم الكرسي موضع قدم الرحمن، ثم الجنة، ثم العرش سقف الجنة، ثم الرحمن العرش استوى. مخلوقات سبحانه وتعالى، مخلوقات وعظيمة سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام رآه النبي مرتين على هيئته، له 600 جناح، الجناح الواحد يصد ما بين الأفق. يعني ده واحد من مخلوقات المولى تبارك وتعالى، جناح واحد يصد ما بين الأفق، فشيء عظيم جدا. لذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الكيف غير إيه؟ معقول. مش هتقدر تعقل صفة المولى تبارك وتعالى. قوله الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم المعنى، فإن معنى الاستواء في اللغة العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، أي لا تعقل كيفية استواء الله عز وجل. وإيمان المؤمن باستواء الله عز وجل إيمانا معنى، لا إيمان كيفية، لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطعت علائقه به، وانقطع طمعه، وانقطع طلبه لإدراك كيفية الاتصاف، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذه قاعدة نقولها في كل صفة. فإذا قيل كيف ينزل، نقول النزول معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل كيف يغضب، هل يغضب بفوران الدم زينا كده والعصبية زينا؟ هل المولى تبارك وتعالى يغضب مثلنا؟ أبدا. فنقول الغضب معلوم والكيف إيه؟ مجهول. وكذلك إذا قيل كيف الاستواء، أو كيف الرضا، أو كيف الأسف، أو كيف الرحمة، أو كيف المجيء، أو كيف العلم، أو كيف الإتيان، ونحو ذلك. هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ايه تكييف. خلاص مسألة التكييف دي تمام. ها اخبروني بتم. ها حاضر بعد الدرس يا بتمان اديك دليل على صحة الاسلام. حاضر من عيني. ابشر ابشر احضر معنا الدرس وهو اكبر دليل على صحة الاسلام. يعني شيخ بكل الصفات ما لازم نتخيل. نعم يعني لا تتخيل ولا تكيف نؤمن بها تمام. طيب قال ولا تمثيل. والتمثيل من مثل يمثل تمثيلا اذ جعل للشيء مثلا. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التمثيل قريب من التكييف. مثل يمثل تمثيلا اذ جعل للشيء مثلا. يبقى التليفون له مثل، الكاميرا لها مثل، الألم له مثل. طيب وقد سبق ان التمثيل في الاصل نوع من التكييف. يبقى التكييف اعم والتمثيل اخص، والتمثيل نوع من التكييف لكن هنا افرضه فصار قسيما للتكييف، أي صار التكييف شيئا والتمثيل شيئا آخر. فما المراد بالتمثيل؟ الجواب أن يجعل لصفة الله عز وجل مثالا يعلمه، فيجعل مثلا اتصاف الله عز وجل باليد على نحو اتصاف المخلوق بها. ده يده زي إيدينا، لا إيديه مش زي إيدينا، إيديه يعلمها المولى تبارك وتعالى، نؤمن بها وبمعناها ولا نعرف كيفيتها ولا نمثلها. باليد على نحو اتصاف المخلوق بها، او يجعل اتصاف الله عز وجل بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به. احنا بنغضب والمولى يغضب، هل غضب المولى زينا؟ الجواب لا. طب هل نمثل غضب المولى بغضب واحد منا؟ لا. الغضب عندنا بفوران الدم والعصبية والامور دي، غضب سبحانه وتعالى يليق به لا نعلمه، لا نعلم كيفيته. تمام. طيب أو يجعل اتصاف الله عز وجل بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به. ولهذا تجد أن كل معطل ممثل. خلي بالك من دي بقى. يبقى أو يجعل اتصاف الله عز وجل بالنزول على نحو اتصاف المخلوق، يقول لك لا ده لو بينزل ربنا يبقى بينزل زينا. طب نعمل ايه؟ لا عطل النزول، لا انفي الصفة عن الله عز وجل. لذلك كل معطل ممثل أو كل ممثل معطل. كل اللي مثل وكل اللي كيف وكل اللي شبه صفات الله بصفات المخلوق عطلها. لذلك القاعدة كل ممثل معطل، كل ممثل ايه معطل، ان كل معطل ممثل لانه لم يعطل الا وقد استحضر التمثيل قبل ان يعطل. وهذا ما قام به الاشاعرة. الاشاعرة عندما شبهوا صفات المولى بصفات المخلوق او بصفات صفات الخالق بصفات المخلوق، أول ما شبهوها وأول ما مثلوها عطلوا، نفوا الصفات. ليه نفوا الصفات؟ بحجة أن احنا ما نشبهش الله بخلقه. يقولك وكل نص أوهم التشبيه. شوف بقى وكل نص، ده قاعدة، دي قاعدة عندي أشاعرة في كل كتب الأشاعرة. وكل نص أي كل صفة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني ابعد عنه ولا تصف المولى تبارك وتعالى وعطله. فإذا سألت المعطل الذي نفى لما عطلت، لما قلت في النزول تنزل رحمة الله، لما لم تقل يتنزل المولى أو ينزل المولى تبارك وتعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي هو أعلم الخلق بربه، قال هذا غير معقول، هذا يستحيل، هذا يقتضي التشبيه. دايما تسمع من الأشاعرة تقديم العقل، أصل ما ينفعش، أصل لو قلت كده بشبهته بخلقه، أصل لو استوى باستواء زينا، أصل لو نزل بنزول زينا. على طول أول ما يقدم العقل على النقل اتركه ولا تسمع منه، هذا غير معقول، هذا يستحيل، ازاي بينزل ربنا والليل هنا غير الليل هنا والنهار هنا غير النهار هنا، ولو نزل يحيط المكان ويحيطه الزمان، ولو قلت استوى الرحمن عرش استوى آمنتم من في السماء يبقى يحيط المكان ويحيطه الزمان، ويقعد يتفلسف بعقله ويعترض ويتحكم في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بعقلي. هذا غير معقول، هذا يستحيل، هذا يقتضي التشبيه. فظن أن ظاهر النص هو التمثيل فمثل أولا ثم نفى ثانيا. شو بقى؟ فمثل أولا ثم نفى ثانيا، ثم نفى ثانيا. ولهذا يقول العلماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات هات اسم كتاب واحد الأشعار عطلوا فيه وإلا أنت مدلس. متن أم البراهين ومتن الجوهرة للسنوسي، وأبشر أجيب لك كتب إن شاء الله بتدرس في الأزهر، أبشر ولا تزعل نفسك. راجع متن أم البراهين وراجع متن الجوهرة وكتب الأشعرة اللي بتدرس الآن في كليات الأزهر، أبشر ولا تزعل نفسك خالص. ولهذا يقول العلماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل. فالممثل والمكيف خير من المعطل، لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة وهو التمثيل والتكييف. أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطلا ثم عطل ظاهرا، قام في قلبه التمثيل. يا أخي والله ربنا يهديك، يا أخي ربنا يهديك والله، ما بتسمعش حضرتك تسمعش يسري جبر، ما بتسمعش علي جمعة، مبروك عطية، أسامة الأزهري، يعني ما تسمعش الناس دي خالص. أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطلا ثم عطل ظاهرا، قام في قلبه التمثيل بأن الله عز وجل في هذه الصفة مثل المخلوق، فيقول كيف يد الله بعد أن مثلها بالجارحة في المخلوق، وكيف يتكلم بحرف وصوت بعد أن تخيل أن ذلك يلزم له لسان ولهاه كما في المخلوق إلى آخره. فالأشعرة يقولون لينفون صفة الكلام عن المولى تبارك وتعالى، الأشعرة ينفون صفة الكلام عن المولى تبارك وتعالى، وكأس الكلام نفسي، هو كلام ربنا حدثه في نفسه ثم ألقاه على لسان جبريل عليه السلام. طب الله متكلم؟ لا، يقولك الله مش متكلم، يقولك الله غير إيه؟ غير متكلم، لسان ولهاه كما في المخلوق إلى آخره. فاستحضر التمثيل أولا، يعني فهم من النص أنه يدل على التمثيل فمثل، ثم بعد ذلك نفى هذا. نحن نؤمن بصفة الكلام، أن القرآن كلام الله وأن القرآن من ضمن كلام المولى تبارك وتعالى. طب كيف يتكلم ربنا؟ يتكلم بالوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. هم ينفون يقول لك لا الكلام نفسه، تمام. قال هنا ولا تمثيل، والتمثيل من فعل المجسمة، كذلك التكييف من فعل المجسمة، والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة. يبقى المجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا يجسمون. خلي بالكم، أهل السنة يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا يجسمون ولا يعطلون ولا يحرفون، بل يثبتون النصوص على ما دلت عليه كما سيأتي بيان ذلك. يبقى أهل السنة يثبتون النصوص على ظاهرها وعلى الوجه الذي يليق بالمولى تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المسألة دي وضحت؟ تمام يا جماعة؟ طيب واضح، تمام الحمد لله، حاضر. طيب يبقى كده فهمنا يعني ايه من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طب ايه اللي انا عليا؟ اهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله اكبر. يبقى أنا أؤمن وحضراتكم تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس له ند وليس له قف ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا ينفون ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى له الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات. نفي بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت بقوله وأثبت بقوله سبحانه وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله عز وجل بها، ومعنى ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات. يبقى الإيمان بالصفات مبني على قاعدة عظيمة، النفي والإثبات، ليس كمثله شيء نفي إثبات وهو السميع البصير. والذي يظهر من الآية أن النفي جاء فيه مجملا وأن الإثبات جاء فيه مفصلا. خلي بالكم من نقطة دي مهمة، عشان في نقطة عايزين نوضحها. النفي في كلام المولى تبارك وتعالى جاء مجملا والإثبات جاء مفصلا. النفي جاء مجملا ليس كمثله شيء، يبقى النفي إيه؟ مجمل. طيب والإثبات مفصل. نفي مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نفي مجمل دون تحديد لهذا النفي، وهذا بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا. تجد في طريقة أهل البدع والمخالفين العكس، تجد أنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا. والنفي إيه؟ مفصلا. والله جل جلاله جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يعلق أو يعلق بالذهن لا يصح أن يكون الله عز وجل مثله. وفي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء، الكاف ليس كمثله، الكاف مما تكلم فيه العلماء، ولتقريرها فائدة في العقائد، لأن معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف في قوله ليس كمثله. إيه معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء؟ يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل، فنفى أن يوجد المثل فنفيه من باب أولى. ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب، فأما مجيئه في القرآن فقوله أو كقوله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، والكاف للتشبيه وللتمثيل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقلوبهم مثل الحجارة أو أشد قسوة أو أشد إيه؟ قسوة. فعطف الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد. ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم، وقوله كالحجارة أي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. تمام. الثاني أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ، وإنما هو أو هي زيادة لها ليكون المعنى. فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا تفهم العرب في كلامها، وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة في القرآن، كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وكقولهم لا أقسم أو كقوله لا أقسم بيوم القيامة في أحد وجهي التفسير، في أحد وجهي الإيه؟ التفسير. فإذا تكون الكاف على هذه الصلة، ويكون معنى الجملة تأكيد ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والسميع والبصير اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل تدل على ذاته، ودلالة الاسم على المسمى على الذات وفيه الصفة. فالسميع اسم لمن كان ذا سمع، والبصير اسم لمن كان ذا بصر، ففيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ما فائدة إثبات السمع والبصر؟ إثبات الصفة للمولى تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أختم بهذا أيها الأحبة الكرام. ثم قال رحمه الله في وصف أهل السنة والجماعة: فلا ينفون عنه ما وصف به أو وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، يعني لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والقلابية والأشعرية والماتريدية ونحو ذلك. فلا ينفون، نحن والحمد لله، نحن والحمد لله لسنا كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقلابية والماتريدية، لا ننفي الصفات عن المولى تبارك وتعالى، بل نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وتحت هذه القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله عز وجل إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. منهم من نفى جميع الصفات مثل الجهمية، ومنهم من نفى بعضها مثل المعتزلة والأشعرة. والذين ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات، وهؤلاء يقال لهم نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة، هؤلاء نسميهم نفاة الصفات، ينفون الصفات عن المولى تبارك وتعالى. وإما أن يثبتوا منها 27 أو 28. الأشعرة يثبتون 7 صفات فقط، يثبتون 7 صفات فقط، الأشعرة يثبتون 7 صفات فقط للمولى تبارك وتعالى، أو 20 أو 8 كحال الماتريدية. وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية، لأنهم يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم، وهم المعتزلة والجهمية. الأشاعرة أصلهم أصلا قلابية، وأصلهم من الجهمية. الجهمية ينفون الصفات والأسماء بالكلية، أما الأشاعرة فيثبتون 7 صفات أو بعض الصفات، فهم حالهم يعني أفضل من الجهمية والمعتزلة. فالقلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية. ولهذا قد يقال لهؤلاء الصفاتية في مقابلة النفاة، كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. وهؤلاء جميعا سواء كانوا من النفاة أم كانوا من الصفاتية ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة بالكلية، وقد يكون نفيا لمعناها بتأويلها في غير معناها، وبحمل الظاهر فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. فهؤلاء ينفون، يعني أن مآل حالهم النفي، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر. فالذين نفوا أن الله عز وجل متصف بالرحمة اللائقة به، هؤلاء نفوا الرحمة. ولو قالوا إن معنى الرحمة إرادة الإنسان ونثبت الرحمة بتأويل، يعني حتى صفة الرحمة للمولى تبارك وتعالى ينفونها، حتى وإن أثبتوها يؤولونها، يقول لك صفة الرحمة إرادة الإنسان أو الإرادة الخير بالإنسان. الرحمة صفة للمولى تبارك وتعالى نثبتها على الوجه الذي يليق به. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ الصفات على ما يليق بالله عز وجل، على قاعدة قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون ولا ينفون، يثبتون الصفات ويعلمون معناها ولا يخوضون في كيفيتها، يعلمون هذا جيدا. تحت هذه القاعدة الطيبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون اللفظ وما فيه من الصفة، ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من الصفة، ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي مبين. ثم هم مع ذلك، أعني أهل السنة والجماعة، يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية، يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية. فإذا أهل السنة لا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم اليهود، كما وصف الله عز وجل طوائف اليهود بقوله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى تحريف الكلم كما كنا قبل ذلك تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، تحريف في اللفظ وتحريف في الايه في المعنى. فكنا أيها الأحبة الكرام مع هذه القواعد الطيبة، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.